لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع صفة الصلاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا في الدرس الماضي وغيره بأنه ينبغي على المصلي أن يتدبر ما يقول في صلاته، لأن هذا التدبر يفضي به إلى الخشوع في الصلاة. وكما تعلمون جميعا فإن الخشوع في الصلاة أو فإن الخشوع هو روح الصلاة، فالصلاة دون خشوع يعني لا روح لها كالجسد بلا روح. فلذلك ينبغي على العبد وهو يصلي أن يتدبر ما يقول، لأن ذلك يزيد في خشوعه ومن ثم ازدياد أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وكان آخر ما تكلمنا عليه ما يقوله المصلي في تشهده بعد أن يقول التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعد ذلك متعوذا بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما سبق في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. بينا في الدرس الماضي معنى التعوذ من جهنم ومعنى التعوذ من عذاب القبر، واليوم نذكر ما تبقى من هذا الحديث، وهو التعوذ بالله جل وعلا من فتنة المحيا والممات، والتعوذ بالله جل وعلا من فتنة المسيح الدجال. إذن فإذا قال المصلي في صلاته وهو يتعوذ بالله من هذه الأربع: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أو من فتنة المحيا والممات، ما معنى الفتنة؟ الفتنة هي الابتلاء والاختبار، هي الابتلاء والاختبار والامتحان. فالمرء يمتحن في دينه، وهذه تسمى فتنة، هذه تسمى فتنة. وتكون هذه الفتنة في المحيا يعني في حياة الإنسان، وتكون في مماته. ما معنى فتنة المحيا؟ أنت تتعوذ من فتنة المحيا. فتنة المحيا عظيمة وشديدة، إذ قل ما أو من ينجو منها إلا ما رحم ربي. وهذه الفتنة تقوم على أمرين أو تدور على شيئين: فتنة شبهات وفتنة شهوات، وكلاهما مدخل للشيطان ليصرف العبد عن دينه، إما عن طريق الشبهات وإما عن طريق الشهوات. أما الطريق الأول وهي فتنة الشبهات، فهذه الفتنة يحصل فيها خلل في العلم، يحصل فيها للعبد خلل في العلم، فيختلط عليه الحق بالباطل، فلا يميز بين الحق والباطل، بل إن بعض الناس عياذا بالله يرى الباطل حقا والحق باطل، وإذا رأى الباطل حقا فإنه يتبعه، وهذا كحال كثير من المبتدعة، تجده يتعبد لله جل وعلا بعبادات لم يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعد، ويظن المسكين أنه عابد لله، وهذا قد أفسد عليه الشيطان دينه من هذا الطريق. إذن ففتنة الشبهات فتنة عظيمة، وتحصل كما قلت يعني للعبد بخلل في علمه، ثم يجره الشيطان إلى أحد أمرين: إما أن يوقعه في البدعة، وإما أن يوقعه في الشرك. وأحرص ما يحرص الشيطان على أن يوقع العبد في الشرك بالله جل وعلا، فإذا لم يظهر منه من هذه الجهة أوقعه في البدعة، فإن لم يظهر منه بالبدعة دخل إليه من المعصية، وهكذا الشيطان. يتدرج العبد. أول ما يبدأ به في الشرك، لأنه هو الذي يحبط جميع الأعمال، فلا يفيده لا صلاة ولا صيام ولا زكاة إذا وقع في الشرك. فلذلك يريد الشيطان أن يقضي على العبد من هذا الطريق، فإذا لم ينجح دخل إليه من طريق البدعة، فإذا لم ينجح دخل إليه من طريق المعاصي. فلذلك يجب على العبد ماذا؟ أن يحذر من هذا الخلط ماذا في العلم، وعليه أن يتلقى هذا العلم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيسأل الله جل وعلا أن يرزقه العلم النافع. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة يصليها من الصبح يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا. العلم النافع هو الذي ينتفع به العبد ويتعبد به على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هذا الدعاء، بعد أن يصلي الفجر يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثلاث كلمات يرددها في كل صباح عليه الصلاة والسلام. فلذلك يجب على العبد أن يحرص على أن يسأل الله جل وعلا أن يرزقه العلم النافع، وهذا يقيه من هذه الفتنة، فتنة الشبهات. والفتنة الثانية هي فتنة الشهوات، وهذه محلها الإرادة، حيث يريد العبد بشهواته ما هو محرم ويزينه الشيطان له. يريد ما هو محرم ويزينه الشيطان له، فيرى مثلا الربا طريق للغنى كحال كثير من الناس الآن، يريد الحصول على المال وأن يكون غنيا فيسلك هذا الطريق، ويزينه الشيطان له فيسلكه، فهو طريق محرم. هذه فتنة في الحقيقة. كذلك قد مثلا يغش في تجارته أو في بيعه وشرائه، ويظن بأن ذلك يعني مهارة في البيع وشطارة في البيع، ويظن المسكين أنه على خير، وهذا قد وقع في فتنة، وهي فتنة الشهوات، فاتبع شهوته. وبعض الناس يبتلى في من هذه الفتن بمثلا الكلام مع النساء ومغازلتهم يعني في الهاتف أو مباشرة، ويظن بأن ذلك من التمدن ومن الحضارة وغير ذلك، فهذه فتنة أيضا. فلذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن نتعوذ بالله من هذه الأربع، فيقول المصلي يعني: وأعوذ اللهم أن يعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فهذه فتنة المحيا، أن يتعوذ بالله من الشبهات التي تفسد عليه دينه وتخلط عليه العلم، ومن فتنة الشهوات فتكون عنده إرادات ماذا؟ شهوانية، نعوذ بالله من ذلك. إذن فالمهم أن المسلم يحرص على أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى وحده، أن يعيذه من فتنة المحيا. وأما فتنة الممات فهي تشمل أمرين، تشمل أمرين. الأمر الأول ما يكون عند الموت، أي سكرة الموت، والشيطان أحرص ما يكون يعني في إغواء بني آدم عند الموت، عند سكرة الموت. ذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ما يكون بينها وبينها بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالشيطان يأتي في ذلك الموقف، إن موقف عظيم عند سكرة الموت، ولا يقدر ذلك الموقف ولا يعرفه إلا من وقع فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يعني في ذلك الموقف يكون الإنسان في ضعف ما بعده ضعف، ضعف القوة، ضعف البصر، ضعف عظيم. فالشيطان يستغل ذلك الموقف ويريد أن يغوي بني آدم وأن يغوي العبد، لكن الذي يكون في هذه الدنيا معتصم بالله سبحانه وتعالى وحده، وقد عود نفسه على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبته الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف. لذلك جاء ذكر يعني بعض أهل العلم أن الإمام أحمد رحمه الله وكان في سكرات الموت، وكان الشيطان يأتيه، يعني لم ييأس منه بل أراد أن يغويه وهو في سكرات الموت، فكان يقول له فتني يا أحمد. لماذا؟ ليوقعه في الإعجاب بالنفس ويفسد عليه يعني دينه. لكن الإمام أحمد كان يقول وهو في سكرات الموت ليس بعد ليس بعد، فالشيطان يقول فتني يا أحمد، يقول ليس بعد. فلما أفاق فسألوه يعني الجلساء لم يسمعوا منه إلا ليس بعد ليس بعد، فسألوا لماذا تقول؟ قال هم جاءني الشيطان وقال لي فتني أحمد، وهكذا. فالشيطان يكون حريص كل الحرص على أن يغوي العبد. فلذلك العبد إذا كان في هذه الدنيا يعني يظهر للناس الخير والصلاح وهو في باطنه فاسد، فإن ذلك يظهر عليه في سكرة الموت عياذا بالله. لذلك تسمعون أخبار كثير من الناس عند الموت يقال له قل لا إله إلا الله، فتجده مثلا يسب الدين عياذا بالله، أو يغني أو يقول ما يقول. لماذا؟ لأن ذلك الذي وقر في قلبه فيخرجه عند تلك الحال التي تكون حرجة وعظيمة ويكون فيها الإنسان ضعيف، فيخرج ما استقر في قلبه. فهذا موقف وهذه فتنة، نسأل الله أن يعيذنا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيد من فتنة الممات، إذن فتنة الممات تحمل على هذا الموقف الأول وهو ما يكون عند سكرات الموت، والموقف الثاني وهو ما يكون بعد الموت، وذلك ما هو معلوم يكون ماذا في القبر، لأن العبد إذا وضع في قبره يأتيه ملكان ويسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذه ثلاثة أسئلة لابد أن يسأل عنها العبد في قبره. فمن كان في هذه الدنيا حريصا على معرفة حق الله سبحانه وتعالى وتأديته، حريصا على معرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم وتأديته، حريصا على معرفة حق هذا الدين عليه وتأديته، فإن الله جل وعلا يثبته في قبره. فإذا سئل في قبره من ربك؟ يقول ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ما نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم، تثبيتا من الله سبحانه وتعالى. وأما الذي كان يقولها كما يقول الناس ولا يؤدي هذه الحقوق فيقفى من هول ذلك الموقف، ينسى هذا الذي كان يقوله في الدنيا. فإذا قيل من ربك يقول ها ها لا أدري. وتأمل هذا التعبير الذي جاء في الحديث ها ها لا أدري، يعني أنه كان يعرف شيئا ولكنه نسيه، وهذه حسرة ما بعدها حسرة. الإنسان عندما يسأل في شيء هو يعرفه لكن لا يستطيع أن يتكلم به أو ينساه، فيكون في حسرة ما بعدها حسرة. فلذلك يجب على العبد أن يحرص في هذه الدنيا على أن يكون صادقا مع الله، مخلصا مع الله سبحانه وتعالى، وأن يري الله سبحانه وتعالى من نفسه هذا، يعني الصدق والإخلاص والاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يحقق هذه الصفات حري أن يثبته الله سبحانه وتعالى تصديقا لقوله جل في علاه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلذلك يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ بالله من فتنة القبر، إلا إذن فتنة القبر ومن فتنة جهنم ومن ماذا؟ فتنة المحيا والممات. فيقول المصلي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. أسأل الله جل وعلا أن ينجيني وإياكم من هذه الفتن. والعبرة كما قلت بما يدور في قلبك أيها العبد، فعليك إذن دائما أن تحاسب نفسك عما يدور في قلبك، فلا بد أن تملأ قلبك بإخلاص لله والمحبة والتعظيم له. وآخر هذه الأربع التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال، أي ما يحصل به من الإضلال والإغواء، وذلك بما معه من الشبهات، وذلك بما معه من الشبهات. هنا قد يقول قائل يعني المسيح الدجال سيأتي الناس في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيد بالله سبحانه وتعالى فتنة المحيا، فلماذا هنا ذكر فتنة المسيح الدجال مع أنها من المحيا؟ قال أهل العلم لأن فتنته أعظم فتنة، لأن فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وأنذر قومه فتنة الدجال، تنويها بشأنه وتحذيرا من شره، تنويها بشأنه وتحذيرا من شره. كل نبي ينذر قومه فتنة المسيح الدجال، وأكثر من بين حاله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبين أوصافه وبين يعني كثير من المسائل المتعلقة به حتى يحذره المسلم. لذلك يعني نذكر بعض المسائل المتعلقة به تحذيرا من فتنته وشره. أولا تسميته بالدجال أو المسيح الدجال، لماذا سمي مسيحا؟ سمي مسيحا قيل لأنه يمسح الأرض لسرعته، يعني سرعة سيرة في الأرض، الإنسان عندما يسير مسافة يعني طويلة في وقت قصير يقول مسح الأرض. فكذلك الدجال يعني يعيش في هذه الدنيا 40 يوما، لكنه يعني يسير يمسح يعني جميع الأرض ويدور في جميع الأرض إلا مكة والمدينة كما جاء في الحديث. فلذلك قيل سمي مسيحا لهذا، وقيل سمي مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى، يعني أعور، أعور العين اليمنى، قيل إنها طافئة وقيل إنها طافية، طافئة يعني غائرة داخل، وطافية يعني خارجة وناتئة. فلذلك يعني سمي بالمسيح الدجال. لماذا سمي دجالا؟ والدجل من التمويه، الإنسان عندما يكون يلبس على الناس ويريهم يعني غير الحق يسمى دجال، لأن الدجل هو التمويه، فلذلك سمي دجالا، وهو عنده ما عنده من التمويه كما سيأتي. هذا بالنسبة لتسميته المسيح الدجال. أما بالنسبة إلى زمنه فإنه يخرج في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، يعني زمن خروجه هو في آخر الزمان لأنها علامة من علامات الساعة الكبرى، لأن بعدها ستقام القيامة. فيمكث في الأرض 40 يوما، لكن هذه الأيام يوم كسنة، يوم من أيامه كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامنا. يعني يوم كسنة إن تطلع الشمس من المشرق ولا تغرب إلا بعد سنة. لذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، يعني انظر الصحابة وحرصوا على تعلم يعني أحكام دينهم، ماذا قالوا؟ قالوا كيف نصلي أو كيف تكفينا الصلاة في ذلك الوقت يوم كسنة؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له، يعني تقدرون ذلك يعني اليوم الذي كسنة، تقدرون أوقات الصلاة. فالشاهد إذن أن أيامه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامنا. وأما مكانه فإنه كما جاء في الأحاديث يخرج من خلة بين الشام والعراق، بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود أصفهان 70,000. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خبره وفتنته وشدتها قال عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، لأنه أمره أمر عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من فتنة الدجال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يلقي به من الشبهات. هكذا جاء في مسلم أحمد وسنن أبي داود. يعني يأتي الإنسان ويظن نفسه أن عنده إيمان وأنه يستطيع أن يغلب الدجال، فماذا؟ فيأتيه الدجال بشبهات عظيمة، يأتيه بشبهات عظيمة فلا يستطيع ماذا؟ أن يردها، فيتبعه على ذلك. ومما جاء يعني من الشبهات التي يأتي بها الدجال أنه يعني يقول لهذا الشخص، يقول له إن شئت يعني أن آتيك بأمك وأبيك، يعني هذا الرجل الذي يأتيه يكون قد ماتت أمه ومات أبوه، يقول له لو أتيتك بأمك وأبيك أتؤمن أني ربك؟ فيقول له يعني إيت بهما. فيأتيه شيطانان ويتمثلان له في صورة أمه وأبيه، فيقول أنه اتبعه يا بني فإنه رب. فتنة ما بعدها فتنة، فتنة شديدة، فيكفر بالله ويتبع المسيح الدجال. فأمره إلى الخطير جدا، حتى إنه كما جاء في بعض الحديث يمر على الخربة فيقول لها أخرج كنوزك، الخريبة هي يعني الزبل، يقول لها أخرج كنوزك فتتبعه يعني كي عسيب النحن من ذهب ومن فضة. يعني الناس المتعلقة قلوبهم بالدنيا يؤمنون به، يقول أنت رب، يقول للسماء أمطري تمطر، يقول للأرض أخرجي نباتك تخرج نبات، يخطخر نبات. يمر بقوم عندهم مواشي وهم في حالة يعني بؤس وقلة أمطار، فيقول يعني السماء تمطر وتنبت الأرض وتذهب مواشيهم يعني أدر ما كانت يعني سمينة ومملوءة بالحليب، فيؤمنون به. ويأتي إلى قوم ويدعوهم فلا يؤمنون به، فتمسك السماء وتجف يعني الأرض ويحصل لهم يحصل لمواشيهم. فتنة عظيمة ما بعدها فتنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بالتعوذ من هذه الفتنة العظيمة. وكان الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام يحذرون أقوامهم من هذه الفتنة. وأما دعوته فإنه جاء أن أول يعني ما يخرج هذا الدجال، أول ما يبدأ، لأنه بشر الدجال بشر من البشر، أول ما يبدأ يظهر الإسلام ويظهر الدين، ويبدأ يظهر الدعوة إلى دين الإسلام، ثم بعد ذلك يدعي العبوة، ثم بعد ذلك يدعي الألوهية عياذا بالله. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون له أتباع، فكذلك الآن يعني الدجلون كثير من الذين يأتون يعني بالدجل وادعاء النبوة أول ما يبدأون بالإسلام، لأنهم إذا جاءوا من الأول وادعوا النبوة لا يتبعهم أحد، لكنهم يظهرون الدين الإسلام ويلبسون الحق بالباطل، لأن الباطل وحده لا يرتضيه أحد ولا يتبعه أحد، لكن أهل الباطل ماذا يصنعون؟ يلبسون الحق بالباطل، كما ذم الله اليهود ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالباطل لوحده لا يتبعه أحد، لكن ماذا يصنع المبتدع وغيرهم؟ يلبسون هذا الباطل بشيء من الحق، فذلك الحق ينير ذلك الباطل الذي هم عليه، فيتبعهم من أراد الله أن يضله. فلذلك يجب على العبد أن يحذر، وهذا فيه درس لنا أن نحذر من المبتدعة ومن غيرهم ممن يلبسون أمر الدين. فليست العبرة أن الإنسان يظهر ما يظهر يعني مما عنده، فالعبرة هي بلزوم هذا الشخص لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يقول يوم الشافعي وغيره يعني إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدق حتى ترى موقفه من الكتاب والسنة. انظر هذا الرجل موقفه من الكتاب والسنة، لأن كثير من الناس خاصة الآن عندنا في هذا الزمان يأتي هؤلاء المشعوذون والدجالون ويلبسون على الناس، فيقول لك هذا ولي صالح، رأيته يعني يطير ورأيته يفعل ورأيته يفعل وهو دجال كذاب.

ماذا سيصنع؟ سيأتيه الشيطان، وإن كان الشيطان معه من الأول، لكن يأتيه ويأتيه في مسائل أخرى يفتحها عليه حتى ينسى أنه بصراط. حتى بعض الناس ربما إذا قيل السلام عليكم لا يقول السلام عليكم إلا بعد مدة، يتذكر أنه بصراط ويقول السلام عليكم. فلذلك يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر. لذلك الشيخ يقول: ويدعو بما أحب، بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. قال: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا لعلنا نتكلم عليه في الدرس القادم، مسألة السلام، ونبين فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.